وأنه يشبهن بأنه ليس من ممن له حاجة بالنساء ومن له شهوة الجماع والرغبة في النساء، فكانوا يعدونه من غير الإربة الذين يمكن أن ينظر إليهم ما يراه الأزواج، ما يراه المحارم. فكان يوما يشقال فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فكان عند بعض نسائه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينعت امرأة، يعني يصفها بأوصاف دقيقة تدل على معرفة بالنساء وخبرة بالنساء ويعني ميل للنساء، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، والمراد بذلك العكل التي في بطنها حيث تكون سمينة وتكون الإنسان ينظر لها من جهة الأمام، وإذا يعني أربع يعني عكل، وإذا نظر إليها من الوراء صارت ثمان، لأن كل واحد لها طرف يعني له طرفان، فتكون من الأمام أربع ومن الخلف ثمان. وهذا وصف دقيق يعني ما يعرفه إلا صاحب خبرة، فأمر بإخراجه والاحتجاب منه، وأن يكون حكم الأجانب الذين يحتجب منهم، ولا يعتبر من غير الإربة الذين يمكن أن يروا من النساء ما يراه منهن المحارم. نعم. فقال ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكن هذا، فحجبوه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة. إلى الزهري قد مر ذكرهم كله، هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. هشام همر ما مر هشام، هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحابه في الستة، والباقون مر ذكرهم. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان مقبول أخرج له أبو داود، أخرجه أبو داود عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحابك في الستة، عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة مرة ذكرهم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث زاد وأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة أنه أخرجه إلى البيداء، يعني عقوبة له على كونه يعني يكون بين النساء موهما بأنه من غير أولي الإربة ثم يكون من أولي الإربة، فكان يعني بالبيداء يعني في مكان خالي، فكان يأتي كل جمعة يستطعم يعني يأخذ قوته وطعامه الذي يحتاج إليه. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. يونس ابن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، والباقون مرة ذكرهم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة، فقيل يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قيل له لما قال يكون في البيدة عقوبة له قال يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل كل جمعة يسأل ثم يعود. قال حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه، عن عمر، عن عمر بن عبد الواحد، بن عبد الواحد ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه، ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه، عن الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، في هذه القصة، في هذه القصة يعني التي تقدمت والزيادة التي ذكرت. باب في قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الحديث أنس اللي فيه أبو جميع سالم بن دينار حديث فاطمة يصح إسناده، الألباني صحح، الألباني صحح، لكن ما أدري يعني شواهد ولا، لكن أقول هو جاء في القرآن.